بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. وقفنا عند باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث: الأول عن علي، والثاني عن الزبير، والثالث عن أنس، والرابع عن سلمة بن الأكوع، والخامس عن أبي هريرة. كنا أخذنا حديث علي وحديث الزبير أيضا، نتابع في بقية الأحاديث الثلاثة. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: قال أنس رضي الله تعالى عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد، المعروف بالمقعد أبو عمرو. والبخاري يحدث عنه ويأتي بكنيته أبدا. البخاري إذا حدث عن المقعد يأتي بالكنية أبو معمر. حدثنا أبو معمر، توفي 24 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث وابن سعيد العنبري البصري ثقة ثبت، توفي 80 و100 وهو من الطبقة الثامنة، وقد سبق معنا عبد الوارث. عن عبد العزيز هو ابن صهيب البصري من الطبقة الرابعة، وعبد العزيز ثقة، توفي 30 و100. ويأتي كثيرا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس. عبد الوارث هو ابن سعيد، وعبد العزيز ابن صهيب، وكلاهما من البصرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا إسناد بصري. إنه ليمنعني، قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، أن الصحابة كانوا يخشون من كثرة الحديث وليس من أصل التحديث، لأن أصل التحديث قد فعلوه فحدثوا، بل هذا واجب عليهم، فهم مأمورون بالتبليغ، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، قال: بلغوا عني ولو آية، وقال: ليبلغ الشاهد الغائبة. والبخاري من دقته وفقه العميق، بعدما ذكر في الباب الأول ليبلغ الشاهد العلم الغائب، أو ليبلغ العلم الشاهد الغائب، بعدما بوب في التبليغ يعني في نقل العلم وفي أدائه، جاء بهذا الباب الكذب على النبي، وكأنه يقول: ينبغي للمبلغ أن يتحرز وأن يتوقع الغلط، فإن هذا قد يدخل في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب لك الأمثلة وذكر لك مواقف الصحابة، هم الذين بلغوا هذه الأحاديث للأمة، ومع ذلك كانوا لا يكثرون، يخشون من الغلط، يخشون من الكذب. فالمراد هنا بالتوقي من كثرة الأحاديث، لأن الإنسان إذا أكثر الغالب أنه يغلط، يقع في الغلط، وهذه المشكلة، هذه التي كان يحذرها الصحابة. ثم ذكر الحديث بنحو ما تقدم. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال سمعت عن سلمة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم التيمي البلخي، وقد تقدم، المتوفى 115، وله من العمر 90، وهو من الطبقة السادسة، أدرك التابعين وروى عنه، وهو الذي قال عن نفسه: حججت 60 وتزوجت 60. وهو من كبار شيوخ البخاري. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد الأسلمي بالولاء، هذا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع من أهل المدينة، ثقة، مات 44، يعني بين 40 و50 توفي، وحديثه في الكتب الستة، وهذا من التابعين قطعا، لأنه روى عن الصحابة، روى عن مولاه سلمة بن الأكوع. عن سلمة هو ابن الأكوع ابن عمرو بن الأكوع، منسوب إلى جده، سلمة ابن عمرو ابن الأكوع الأسلمي، شهد بيعة الرضوان. قال الذهبي: بيعة الرضوان كانت في السنة، في أي سنة كانت بيعة الرضوان؟ السنة السادسة. قال الذهبي: وكان راميا محسنا شجاعا يسبق الخيل. كان سلمة سريعا جدا، وله تعرفون غزوة ذي قرد في السيرة النبوية، كان فارسها المرجل هو سلمة، ارجع إليها ترون العجب من الرجل رضي الله عنه، سابق كان هؤلاء الناس على الإبل، وكان يسبقهم، كان يسبقهم رضي الله عنه. وتعرفون الرجل الذي كان النبي راجعا من تبوك، الرجل الذي قال: من يسابق من يسابق من الأنصار، وكان سريعا جدا، فانبر له سلمة وتحدى يعني. فسلمة تركه، طبعا المدينة اقتربت، المدينة قريبة الآن، والنبي يتابع السباق، فالأنصار انطلق بسرعة هائلة، وسلمة يجري قليلا يأخذ نفس، وذاك تخطاه. فلما اقتربوا من المدينة تماما، شد سلمة شد سريعا، فلما اقترب ووازى الأنصار ضربه على ظهره وقال: سبقتك، ودخل المدينة قبله، سريع، مع أن ذاك كان مشهور بالسرعة. فكلمة سابق الخيل ما فيها مبالغة، بعض الناس يقول فيها مبالغة، بعض الناس الله سبحانه وتعالى يعطيه قوة، وأنت إذا قرأت الغزوة المذكورة تجد هذه الشيء العجيب هذا عند سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان قد تبدى، يعني سكن البادية. طبعا الأمور تغيرت يا أخواننا بعد الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لا سيما في زمن بني أمية، الأحوال تغيرت، ما كان الناس كما كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فسلمة رضي الله تعالى عنه كان قد رجع إلى البادية بعيدا عن الفتن، وقد ذكر أن النبي أذن له في ذلك، النبي أذن له في هذا أن يسكن البادية، والله المستعان. توفي سلمة سنة 74، تأخرت وفاته وحديثه في الكتب الستة. تلاحظون في هذا الحديث أن بين البخاري وبين رسول الله كم نفر؟ ثلاثة. هذا الحديث يسمى ثلاثيا، والأحاديث الثلاثية هذه تعرف بثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري. هذه الثلاثيات لم تقع لأحد من أصحاب الكتب الستة إلا لبخاري، وهي في صحيح البخاري نحو تزيد عن 20 حديثا، تزيد عن 20 حديثا في صحيح البخاري. أما في مسند الإمام أحمد فكثيرة، أما البخاري لم يقع له من هذه الثلاثيات إلا أكثر من 20 حديثا كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هذه الثلاثيات أفردها بعضهم، أفرد هذه الثلاثيات وشرحها، وهذا أول حديث ثلاثي في صحيح البخاري. تحفظ إسناده، يرويه البخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذه يعني هذا الحديث قد يكون فيه تعميم أكثر. في الحديث الأول: من كذب علي متعمدا، من تعمد علي كذبا. أما هنا: من يقل علي ما لم أقل فليحذر المسلم أن يقول قولا ينسبه إلى رسول الله وهو لم يقله، هذه مصيبة، هذا شيء خطير، لأن الوعيد مقعد في جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه ربما الإنسان هذا أراد أن يكذب على النبي ليتبوأ مقعدا ومكانة وجاها عند الناس، فيعاقب بنقيض قصده فيجعل له مقعد في النار، يعاقب بنقيض القصد. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري أبو سلمة المتوفى 23 و200، وحديثه في الكتب الستة وتقدم معنا. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري المتوفى 76 و100، وأبو عوانة مشهور بكنيته. وفي علماء الحديث المتأخرين أبو عوانة الإسفرائيلي صاحب المسند والمستخرج، ليس هذا فلينتبه، هذا متأخر أبو عوانة صاحب المسند المستخرج، عن أبي حصين بفتح الحاء، أبي حصين، عن أبي حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي الأسدي ثقة ثبت. قال الحافظ: ثقة ثبت سني وربما دلس. من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100، حديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة ثبت صاحب سنة. كلمة صاحب سنة وقول الحافظ التقريب سني، يعني هو من أهل الكوفة، هو من أهل الكوفة، وكان يقدم عثمان على علي في الفضل، على خلاف أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة كان فيهم التشريع كثير، وكانوا يقدمون علي على عثمان، الغالب عليهم هذا، وهذا نوع من التشيع لا شك، هذا نوع من التشيع. وكان العلماء إذا ثبت عندهم عن شخص كوفي هذا المذهب يقولون فيه تشيع، أو يقولون فيه تشيع يسير. وكان بعض العلماء المتقدمين يغلبون في ذلك، بل أحيانا يقولون رفض، ولا يصل الأمر إلى هذا الحد. إذا كان تقديم علي على عثمان في الفضل فهذا أيسر التشيع، أما تقديمه عليه في الخلافة فهذا تشيع غليظ، لأن الذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة قد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن الذين قدموا عثمان في الخلافة على علي من هم؟ المهاجرون والأنصار. فإذا كان عثمان قد قدم على علي في الخلافة فهو كذلك في الفضل، فهو كذلك في الفضل. فأبو حصين رحمه الله كان عثمانيا كما يقولون، كان عثمانيا على خلاف أقرانه كالأعمش مثلا، الأعمش كان فيه تشيع، يقدم عثمان، يقدم علي على عثمان، كذلك الثوري فيه شيء من هذا، وكيع ابن الجراح الذي سيأتي معنا أيضا فيه شيء من هذا، فيه شيء من هذا أنه كان يقدم علي على عثمان، حتى يقول يحيى بن معين: كنت عند معاوية، مروان بن معاوية الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري. وهذا من الثقات الرواة، ورأيت عنده، هذا مروان بن معاوية كوفي أصله، سكن الشام ومكة، يقول: رأيت عنده لوحة وعليها أسماء الشيوخ، فلان رافضي، فلان رافضي، وكيع رافضي. يقول: فاقتضت وكيع شيخ، وكان يحيى بن معين يعظم وكيعا جدا، فقال: فقلت له: إن وكيعا خير منك. فقال: مني؟ قلت: نعم خير منك. قال فسكت. يقول يحيى بن معين: ولو تكلم أو رد علي لوثب علي أصحاب الحديث، يعني يحيى طبعا له مكان عند طلاب علم الحديث، لو أراد أن يشتري على يحيى لوثب عليه أصحاب الحديث، لكنه سكت. فكان وكيع بعدما سمع هذا بهذه القصة كان يعظم يحيى ويرحب به ويقبله. المقصود أن علماء الكوفة فيهم هذا التشيع، تقديم علي إما في الفضل أو في الخلافة، وهذا معنى قول العلماء تشيع أو فيه تشيع، أحيانا يصل إلى حد الرفض، يقول رفض، ولكن هذه مبالغة غير مقبولة، ولذلك ردها يحيى بن معين، ردها على مروان بن معاوية، ما قبلها منه، ما قبلها منه، لأن التشيع اللي عنده فيه تشيع سهل ويسير. طيب، وأبو حصين الأسدي هو صاحب الكلمة المعروفة، كان يقول رحمه الله: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. هو صاحب هذه الكلمة، وهذه مشهورة عند الناس: إن أحدهم، يعني الآن هو كأنه يمنع على كثير من المفتين المتجرئين على الفتوى، إن أحدهم ليفتي في المسألة لوردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها وهو عمر والله المستعان. ولما حضرت الوفاة الشعبي قيل له من نسأل بعدك؟ فقال الشعبي لست عالما ولا أخلف عالما ولكن أبا حصين رجل صالح. يعني أنا ماني عالم ولا أعرف بعدي عالم، لكن إذا أردتم شخصا ترجعون إليه فإن أبا حصين رجل صالح. معنى كلمة رجل صالح أي أنه يوفق، يوفق الحق إن صلاح يوفقه. كما قيل لهم أحمد من نسأل بعدك؟ فقال اسألوا فلان، اسألوا فلان. فقالوا ليس بذاك، يعني ليس بذاك في العلم، في علماء أفضل منهم، لماذا هذا؟ ما عنده ذاك العلم القوي. فقال أحمد بن حنبل رجل صالح يوفقه الله، يعني عنده صلاح عنده تقوى يوفقه الله يسدده الله. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعتمد على التقوى والعبادة والصلاح فقط بدون علم، لا، المعنى أنه عنده علم ولكن هناك شيء آخر عنده مع العلم هذا، التقوى والصلاح. والغالب على التقي أنه يسدد ويوفق في أقواله وأفعاله. عن أبي صالح، أبي صالح السمان ذكوان المدني قد سبق معنا قريبا توفي سنة 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي. يعني تسموا باسمي يعني يجوز أن يسمي الإنسان أحمد أو محمد، وتسموا هذا الأمر هو للإباحة، تسموا باسمي هذا الأمر على الإباحة وليس على الوجوب أو الاستحباب أبدا. والدليل على أنه على الإباحة النهي الذي بعده، النهي الذي بعده، لأن النهي لما حضر ونهى عن الكنية دل هذا على أن الأمر الذي تقدم هو للإباحة، وكأن المعنى لا يجوز لكم الكنية ويباح لكم الاسم، تسموا باسمي لا بأس بذلك ولا حرج. ولا تكتنوا بكنيتي، الكنية أبو القاسم، الكنية ممنوعة. واختلف العلماء في الكنية هذه، هل النهي هذا مستمر أم أنه خاص في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أن هذا النهي خاص بوقته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكنى بأبي القاسم، وهكذا كانت تخاطبه اليهود، اليهود تقول له يا أبا القاسم. فربما نادى شخص شخصا يا أبا القاسم فالتفت النبي فيقول أنا لا أعنيك، أنا أعني شخصا آخر، أنا أعني فلانا آخر. فحتى لا يقع هذا الحرج نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن هذه الكنية. قال ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رأى النبي في المنام بأوصافه وصفته الثابتة في السنة فهذه رؤيا من الله، رؤيا صحيحة، بشرط أن يرى النبي بصفته عليه الصلاة والسلام ثابتة في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض تعلوه حمرة مشرب بحمرة، وكان كف اللحية، وشعره أسود، ولحيته سوداء، وفيها شيء قليل نحو 20 شعرة فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ليس بالطويل ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام، وكان بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام. فمن رآه في أوصافه هذه فقد رآه حقا، هذه رؤية وبشرى. ومن رأى على غير هذه الصفة هذا شيطان، إذا جاء في المنام من يقول أنا النبي ثم يرى أنه حليق اللحية مثلا، أو أنه أشمر اللون مثلا، أو أنه شعره فيه شيب كثير، أو شعره أبيض مثلا، فلا، هذا ليس النبي عليه الصلاة والسلام، ليست هذه صفته، ليست هذه صفته ثابتة. فالعلماء قالوا لابد يرى على الصفة ثابتة في السنة، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ما العلاقة بين رؤية النبي في المنام وبين الكذب عليه؟ قال العلماء يفيد هذا الحديث أنه لا يجوز الكذب عليه لا في اليقظة ولا في المنام، لا في اليقظة ولا في المنام، حتى في المنام لا يجوز للإنسان أن يأتي ويقول رأيت النبي في المنام وقال كذا وكذا، هذا من الكذب عليه، وهذا عظيم ومن الكبائر، لأن الكذب في الرؤيا أصلا كبيرة من الكبائر. فكيف إذا كان هذا الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اجتمعت كبيرتان. ولذلك البخاري رحمه الله ما اختصر هذا الحديث، ساقه بتمامه. قال الحافظ ابن حجر ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. والله سبحانه وتعالى أعلم. الكذب على النبي يستوي فيه اليقظة والمنام. إذا جاء رجل وقال رأيت النبي في المنام وسمعته يقول كذا وكذا، هذا كذب عليه ويدخل في الحديث من كذب علي متعمدا. هذا كمن وضع حديثا، كمن وضع حديثا، أعوذ بالله. البخاري رحمه الله رتب أحاديثه ترتيبا حسنا. يقول الحافظ ابن حجر رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب، مقصود الباب تحريم الكذب على النبي وبيان أنه من الكبائر، بيان الإثم الذي يترتب على ذلك، هذا مقصود الباب، هذا موجود في حديث علي. وثنى بحديث الزبير الدال على توقف الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه. حديث الزبير يدل على أن الصحابة كانوا يتوقون الحديث، كانوا يتوقون الحديث ويتحرزون ويحذرون من الحديث عن رسول الله. حديث الزبير فيه هذا. قال وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث، لأنهم مأمورون بالتبليغ. حديث أنس ربع به البخاري فيه بيان ماذا؟ أن حذر الصحابة ليس كان من أصل التحديث، كان يحدثون، كان حذرهم من الإكثار، من الإكثار. لذلك يقول أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. حديث أنس فيه بيان أن الصحابة كانوا يحذرون من الإكثار، كانوا يتوقون الإكثار وليس الحديث، ليس أصل الحديث. قال وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام. حديث أبي هريرة فيه تحريم، فيه عموم تحريم الكذب، الكذب على النبي حرام عموما، سواء ادعى أنه سمع منه في اليقظة أو ادعى أنه سمع منه في المنام. ما رأيكم اليوم بالصوفية؟ يكذبون يقظة ومناما. الصوفية يقولون، يزعمون أنهم رأوا النبي يقظة، يقظة على ما عظم الإفك والكذب. وبعضهم يزعم أنه رأى النبي في المنام فأخبره بكذا وكذا. ما قلة الحياة هذه وقلة الدين، ضعف الدين، يكذب على النبي يقظة ويكذب عليه في المنام، نسأل الله العافية. وهذا الباب علاقته بالعلم، هذا الباب علاقته بالعلم ما أشار إليه البخاري. البخاري قال تبليغ العلم، ثم قال الكذب على النبي، يعني أيها الطالب، أيها العالم، أيها المؤلف، أيها الخطيب، أيها المحاضر، احذر وتوقع من الكذب على رسول الله. ولا يعني ذلك، لا يعني ذلك التعمد فقط، لا، ليس ذلك محصورا في تعمد الكذب، بل حتى في نقل الكذب وفي إشاعة الكذب أو في الغلط أيضا. الإكثار الذي هو مظنة الغلط أيضا هذا ممنوع، لا يجوز هذا. الواجب عليك أيها الطالب، أيها المعلم، المؤلف، المحاضر أو الخطيب، الواجب عليك أن تتوقع وأن لا تحدث إلا بحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا تأكدت من صحة الحديث فحدث به على وجهه، وإن لم تتأكد فاسأل وابحث، وإن تأكدت من ضعفه فاطرحه ولا تحدث به إلا على سبيل بيان ضعف، تبين ضعف الحديث. وهذا طبعا لا يكون دائما، يكون إذا احتجت إلى ذلك، إذا احتجت إلى بيان ضعف الحديث تحدث به ثم تقول هذا ضعيف. نصيحة للناس، نصيحة للناس. إذن أنت أيها الإنسان، أيها الطالب العلم أو المعلم أو المحاضر إلى آخره، لا تحدث إلا بحديث صحيح قد صححه علماء الحديث. أما أن تأتي إلى حديث ضعفه العلماء الحفاظ الأئمة ووافقهم كبار المحدثين المعاصرين قالوا حديث ضعيف، فيأتي شخص مغمور ما ندري من هو ويزعم أن الحديث صح عنده، ثم أنت تقلده. هذه والله من غرائب وعجائب هذا الزمان. حفاظ كبار كابن معين وكأحمد وكأبي زرعة والدارقطني والبيهقي، ثم يأتي كذلك الحافظ ابن حجر، ثم يأتي كذلك في من المعاصرين الشيخ الألباني مثلا، ويتفقون على ضعف الحديث. ثم يأتي شخص ما ندري من هو من طلاب العلم ويزعم أنه بحث بحثا وأن الحديث قد صح عنده. يا سبحان الله، ما هذا الحديث الذي صح عندك ولم يصح عند ابن معين وابي زرعة؟ هذا والله من الغرائب. ثم يشيعون هذا الحديث الضعيف، هذا والله من الغلط، منهج ليس بصحيح، منهج ما هو صحيح. هذه جرأة، هذه جرأة غير محمودة. وسمعت الشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله تعالى في درس في الحرم، في المسجد الحرم، وهو يتكلم عن جرأة الشباب، قال جاء شاب عمره 15 سنة فقال هذا الحديث لم يصح عندي، وهو كم عمره؟ لسه في المتوسط. قال هذا الحديث ما صح عندي. من أنت؟ من أنت أيها الفتى الصغير 15 سنة؟ الإنسان يا إخواني لو قضاها في طلب علم الحديث بالكاد حتى يتأهل. يا سبحان الله، إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن التأليف في الحديث، متى الإنسان يعني يؤلف وينشر، فقال الشيخ الألباني بعد 30 سنة. فقيل له كثير، قال إن كان ولابد مستعجلا فبعد 15 سنة. يعني أنت الآن إذا بدأت في طلب علم الحديث، إذا أردت أن تنشر وأن تؤلف بعد كم تنشر؟ بعد 15 سنة. هذا عمره كله 15 سنة، ثم يتشدق ويقول ما صح هذا الحديث عندي، أرأيتم الجرأة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة في هذه الأيام في هذا الزمان، جرأة عجيبة على تصحيح الأحاديث الضعيفة وعلى تضعيف الأحاديث الصحيحة، متناقضات. نرى فئة جريئة على تصحيح الضعيف وعلى تمشية الضعفات ونشرها وإشاعتها، وإذا قيل لشخص يا أخي ضعفه يحيى بن معين، ضعفه أبو زرعة، قال يحيى بن معين ما اطلع على كل الطرق، الله أكبر، أما قال السلف حديث لا يعرفه يحيى بن معين ليس بحديث. ونجد فئة ثانية دأبها في تضعيف الصحيح، يعمدون إلى حديث صحيح مسلم يقولون ضعيف، يعمدون إلى حديث البخاري يقولون ضعيف. فنحن بلينا في هذا العصر بهاتين الطائفتين المتجرئتين على الحديث النبوي صحة وضعفا، يضعفون الصحيح ويصححون الضعيف، يخالفون في ذلك العلماء من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي يا طالب العلم، إذا رأيت حديثا ضعفه المتقدمون ووافقه المتأخرون وثبت تضعيف المعاصرون أيضا، الجمهور أطبقوا على هذا، وقد لاح لك أن الحديث ممكن يمكن أن يتقوى وأن يحسن، فينبغي عليك أن تتريث 20 سنة حتى تطمئن نفسك إلى قوم، 20 سنة تبقى في هذا الحديث متوقفا فيه متحرزا متثبتا، بعد 20 سنة وربما أقول 30 سنة كما يقول الشيخ الألباني، بعد ذلك أحكم، لأنك أنت في صف وفي الصف الآخر من فيه، فيه جهابلة الحديث ونقاده وحفاظه، ينبغي عليك أن تبقى 20 سنة حتى تحكم. أما أن تبقى 20 يوما ثم تحكم، أو 20 ساعة أو 20 دقيقة، فيا سبحان الله ما هذه الجرأة يا إخواننا. أنا بالأمس قلت لو رآنا عمر ماذا يفعل بنا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بحديث أحد، ليس بكلام شخص من عامة المسلمين، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وهذا حديث البخاري سوف يذكره في باب آخر، إن كذبا علي ومتفق عليه، إن كذبا علي ليس ككذبا ككذب على أحد، صحيح. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الدس والطعن في شريعة الله عز وجل، الإخلال بدين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه للعباد. تظن الكذب على النبي سهل؟ الغلط على النبي شيء سهل؟ ألا نتأدب بأداب أصحاب رسول الله الحفاظ المتقنون الورعون الطاهرون الطيبون، من مثلهم؟ ومع ذلك كانوا لا يكثرون يخافون ويحذرون من الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نأتي إلى أحاديث ضعيفة وهي منكرة ونقول ثبت عن رسول الله بملء أفواهنا، ألا ما أقبح هذه الجرأة؟ والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الورع والتحرز والتوقع في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري رحمه الله: باب كتابة العلم. كتابة العلم أيضا هذا من التنسيق الدقيق عند المؤلف. المؤلف بعدما ولاحظوا إلى الدقة عند هذا الإمام العظيم، بعدما بوب بتبليغ العلم ونقل الحديث، حذر من ماذا؟ حذر من الغلط والكذب. ثم قال كتابة العلم، يعني وكأنه يقول لك يا طالب العلم إذا أردت أن لا تغلط، إذا أردت أن تكون متقنا، فعليك بماذا؟ بالكتابة. إذا كنت لا تطمئن إلى حفظك ولا تثق بذاكرتك، فاضبط العلم بالكتاب، اكتب وقد كان الحفاظ يكتبون. لماذا؟ الذاكرة كما يقال ماكرة، اكتب العلم هكذا تكون ضابطا متقنا لا تغلط بإذن الله. طيب نسمع الحديث الأول. البخاري سوف يذكر أحاديث دالة على أن كتابة العلم لا بأس بها. نعم اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام أنه قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام البيكندي البخاري، وانفرد البخاري بالحديث عنه، انفرد بالتحديث عنه عن باقي أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 25 ميلادية. قال: أخبرنا وكيع، وكيع بن جراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان. ولد وكيع سنة 29 ومئة، ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة، هكذا قال الحافظ في التقريب. وكان وكيع من الأئمة الحفاظ، وأحمد بن حنبل لا يقدم عليه أحدا، وكذلك يحيى بن معين. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. قال الذهبي: كان أحمد يعظم وكيعا ويفخمه. وقال أحمد أيضا أثناء المحنة: كان يقول: كان وكيع إمام المسلمين في زمانه، وكيع بن جراح. وكان موصوفا بالحفظ والإتقان والضبط، كان حفظه مطبوعا، ويعجب العلماء من شدة حفظه. قال علي بن هشرم: ما رأيت بيد وكيع كتابا قط، إنما هو حفظ يحفظ. يقول: فسألته عن أدوية الحفظ، إيش دواء الحفظ؟ كيف أكون حافظا؟ قال: فقال: إن علمتك الدواء استعملته؟ قلت: أي والله، يريد أن يكون حافظا. قال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ أبدا. تبغى الدواء على الدواء، ما جربت مثله للحفظ، ترك المعاصي. وتعرفون الشعر المشهور عن الشافعي لما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. لا شك يا أخواننا، ترك المعاصي من أعظم أدوية الحفظ والضبط. توفي وكيع سنة 97 ومئة أثناء رجوعه من الحج. ووكيع رحمه الله كان يشرب النبيذ، النبيذ أهل الكوفة. النبيذ هذا يأتي معنا في الأشربة، أهل الكوفة يشربونه ويحلونه، وغيرهم كانوا يحرمونه، علماء الحجاز وعلماء الشام يحرمون هذا النبيذ لأن كثيره يسكر، ووكيع كان يشربه ويبيحه. حتى مرة جماعة من المشايخ وقدم لهم عشاء، ثم قال: ماذا تريدون، نبيذ الشيوخ أم نبيذ الفتيان؟ فأنكر عليه رجل، قال: أنت تقول ذلك؟ قال: والله إنه عندي لأحل من ماء الفرات، إنه عندي لأحل من ماء الفرات. فقال له: إن ماء الفرات مجمع عليه، وهذا مختلف فيه، يعني ماء الفرات مجمع على حله والنبي مختلف فيه. فقال الذهبي: سامحه الله، لو لم يرى أنه حلال ما قال هذا. ومرة جاء رجل إلى وكيع فقال له: يا أبا سفيان، إني شربت نبيذا فرأيت في المنام أن رجلا قال لي: لقد شربت خمرا. فقال وكيع: ذاك شيطان. اللي قال لك الكلام هذا شيطان، أتصدق والله المستعان. قال عن سفيان: سفيان هذا هو الثوري على القول الراجح، لأنه اختلف فيه هل هو الثوري أو ابن عيينة، لكن الحافظ ابن حجر يقول هو الثوري لأن وكيعا مشهور بالرواية عنه. وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: يقال إنه ابن عيينة. قال ابن حجر، الآن الحافظ ابن حجر سوف يذكر قاعدة: لو كان ابن عيينة، لو كان ابن عيينة لنسبه، لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه. واضح القاعدة؟ إذا روى الراوي عن شخصين متفقين في الاسم، يعني وكيع روى عن سفيان الثوري وعن سفيان بن عيينة، روى عن شخصين متفقين في الاسم، فإذا أهمل الاسم، إذا قال وكيع حدثنا سفيان مثلا، إذا أهمل، فالقاعدة أنه يحمل على المختص بوكيع أو على من اختص به وكيع. وكيع بن الجراح بمن اختص؟ وكيع اختص بالثوري، هو تلميذه منذ الصغر، تلميذه وأكثر عنه ولازمه، وكان يشبهه في العلم والسمت والحفظ والإتقان. ثم إنه بلديه، يعني وكيع من أهل الكوفة والثوري من أهل الكوفة، ابن عيينة كوفي في الأصل لكنه عاش فين؟ عاش في مكة في الحجاز. فوكيع بمن يختص؟ بالثوري. وكان الثوري إماما عظيما، ووكيع كان صغيرا، فكان الثوري ينادي وكيع يقول له: تعال يا رؤاس، ماذا حفظت اليوم؟ وكيع يقول له: حدثنا فلان بكذا وحدثنا فلان بكذا. والثوري يتبسم يعجب من حفظه. وكان الرؤاس وكيع هذا كان صغيرا غلاما، ولكن من ذاك الوقت كانت العلماء تعجب من حفظه. إذن من الذي تتلمذ عليه وكيع منذ نعومة الضارمي؟ الثوري. فإذا قال وكيع حدثنا الثوري حدثنا سفيان، فالقاعدة أنه يحمل على من؟ على الثوري، لأنه مختص به وليس ابن عيينة. كلام الحافظ بن حجر هو القاعدة، هو التأصيل الصحيح، لكن العين بدد من العين. الحنفي القاهري قريب من حجر، وكان بينهم متباعة، يعني بينهم مشاكل، الحنفي إذا شافعي وبينهم تنافس. ماذا كان يفعل ابن بدر الدين العيني؟ يأخذ كلام ابن حجر ويرد عليه، يقول قال بعضهم، يسرد كلام ابن حجر ثم يرد عليه، وأحيانا يستفيد من كلامه ولا يذكر أنه استفاده من الحافظ ابن حجر. فهنا بدر الدين العيني نقل كلام ابن حجر ورد عليه، ولكن الحق مع من في هذا؟ الله أعلم أنه مع الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر على القاعدة صحيح. طيب، سفيان الثوري توفي سنة 61 كما هو معروف، عن مطرف ابن طريف الكوفي قال الذهبي ثقة الإمام العابد، توفي سنة 43. إذن نتوقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.